بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 37 من السيرة الحسنى للنبي صلى الله عليه وسلم. وانهمر الوحي بعد ليلة الإسراء. بعد ليلة الإسراء تتابع الوحي وحمي، وسبحان الله نزلت كثير من السور المكية بعد ليلة الإسراء، لأن النبي أيها الإخوة عليه الصلاة والسلام كان معراجه متدرجا، فهو منذ زواجه من خديجة قبل البعثة 15 سنة لما وجد في خديجة كل شيء رضي الله عنها، حتى أن خولة بنت حكيم لما ماتت خديجة بعدها بفترة جاءت يعني تعرض عليه الزواج، تشير عليه ببعض نساء قريش، فتقول: يا رسول الله، كأني أراك قد دخلتك خلة لفقد خديجة، يعني حاجة نفسية واجتماعية، الخلة، كأني أراك قد دخلتك خلة لفقد خديجة. فقال عليه الصلاة والسلام: أجل، كانت أم العيال وربة البيت. هذا عند ابن سعد في الطبقات. كانت أم العيال وربة البيت، يعني كانت خديجة قد كفته كل شيء. فكان النبي عليه الصلاة والسلام بدأ المعراج إلى ربه، والمعراج معنى الترقي في العلاقة، يعني المعراج الحقيقي الذي رقاه هو كان معراج حقيقي، سلم له درجات، ولكن الله عز وجل رقاه إلى السماوات بقدرته وأعطاه من القوة ما ترقى هو جبريل. لكن قبل ذلك كان المعراج الروحي 15 سنة قبل البعثة، وهو عليه الصلاة والسلام يخلو بنفسه، يجدد علاقة بربه، يعظم تصديقه، يعظم صدقه، تعظم صديقيته، يتحنث الليالي ذوات العدد في الغار لوحده ليلا ونهارا، ثم ينزل إلى خديجة فيتزود لمثلهن، ثم يعود إلى الغار. فلما تكامل صدقه وصديقيته وروحه، كانت ليلة الغار العظيمة، كان أول ارتباط بالسماء مباشر، ينزل ملك من السماء، رسول من عند الله، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، ينزل بالوحي. الآن بدأ مرحلة أخرى في المعراج بعد الوحي. أيضا كان عليه الصلاة والسلام كل يوم كل نفس وهو يترقى في المعراج. ألم يبين الله لنا في السنين الأولى، يمكن في السنة الأولى من البعثة، لما أنزل عليه المزمل: قم الليل إلا قليلا، ثم أخبرنا ماذا فعل عليه الصلاة والسلام بعد سنة، كيف تمثل الآيات، فقال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلث، يعني كان بعض الليالي يقوم الثلثين تقريبا 8 ساعات، كلها تضرع تدبر دعاء تسبيح تهليل سجود ركوع لا إله إلا، ثلثي الليل ونصفه تقريبا 6 ساعات، وثلثه يعني 4 ساعات، من 4 إلى 8 ساعات، هذا المعراج. ثم في 10 سنين كلها من البعثة إلى الليلة الأخرى العظيمة ليلة السماوات العلى، كان عليه الصلاة والسلام يترقى: الصبر لله ولربك فاصبر، قيل له في المدثر: ولربك فاصبر، بإيثار الله على ما سواه، بإنكار الذات، بالحدب على الإسلام وأهله، بنشر القرآن، بالتعليم، بالصبر في الدار الأرقم. فكان يترقى يترقى يترقى، يعني وصل إلى سماوات عليا من المعراج. فلما تكامل في 10 سنوات أخرى حتى وصل الغاية من الترقي الذي يستطيعه، كما أن جبريل نزل عليه ليلة الغار ليربطه بالسماوات عن طريق الرسالة، عن طريق رسول واسطة، لا، بعد 10 سنوات من المعراج العظيم الروحي العميق، التعلق الشديد بالله، إنكار الذات وإيثار الله على ما سواه، بعد ذلك جاءه جبريل مرة أخرى في ليلة أخرى لا تقل عظمة عن الليلة الأولى التي نزل فيها الوحي، وأخذ من بيته إلى زمزم وغسل قلبه، دلك يعني، واستخرج منه الأذى. كان ميكائيل يأتي من زمزم بثلاث طسوت، الطست الأول والثاني والثالث، ويغسل قلبه فيه، ثم حشي أتي بطست من ذهب مملوء حكمة وإيمان، ثم حشي قلبه بالحكمة والإيمان، وطهر التمام التطهير عليه الصلاة والسلام، وهو كان الطاهر من قبل، لكن التطهير الذي سيرفعه للسماوات العلى وسيسمع كلام الله مباشرة دون واسطة. ثم أسري به فصلى بالأنبياء، ورأى من أمور البرزخ في الطريق ما رأى، وكثير من الأحاديث يقول مررت ليلة أسري بي. منها الأحداث اللي ذكرناها في المشاهد اللي رأها في الدرس الماضي. ثم بعد ذلك أخذ في المعراج الحقيقي إلى السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، ويرى الأنبياء، وما كان علم يقين أصبح عين يقين، وما كان عين يقين أصبح حق يقين. رأى بنفسه الأنبياء والأمم، السواد العظيم رفع لي سواد عظيم، فظننت أنهم أمتي رفع لي سواد عظيم. هذا موسى وقومه، هذا فلان وقومه، هذا سبحان الله العظيم. يراهم رأي العين، ويرى السماوات الواسعة الهائلة اللي ما فيها موضع أربع أصابع إلا فيه ملك قائم أو راكع أو ساجد، ما فيها موضع أربع أصابع إلا فيها ملك، ولذلك أطت السماء وحق لها أن تأط من الثقل اللي عليها. هذا رأى عيانا عين يقين حق يقين، تخيل رأى كل هذا، يلتفت في السماوات فيراه مملوءة بالملائكة. ثم رأى مالك خازن النار، ورأى رضوان خازن الجنة، ورأى النار، ورأى الجنة، ورأى الكوثر، ودخل الجنة، ورأى ما فيها من ما عده الله من الكرامة. ثم ارتقى إلى البيت المعمور، وفي رواية أنه صلى بأهله، وإبراهيم كان مسند ظهره إليه، وهو فوق الكعبة تماما، يعني المدينة التي نشأ فيها وولد فيها، وهي أحب البلاد إليه وإلى الله، البيت المعمور على سمتها تماما. ثم سدرة المنتهى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم مستوى صريف الأقلام بالأقدار وبالشرائع، ما يصعد من الأرض يقف عند هذا المستوى، وما ينزل من فوق يقف عند هذا المستوى، فوصل إلى هذا المستوى الذي لم يبلغه بشر، مستوى صريف الأقلام، سمع بأذنه صريف الأقلام، يعني صوت الأقلام وهي تكتب لا إله إلا الله، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم غشيته سحابة، ثم سمع الله يكلمه مباشرة دون واسطة، سبحان الله العظيم. موسى عليه السلام لما كلمه ربه في الطور، في بعض الآثار أن بني إسرائيل مكثوا أيام ما يستطيعون النظر في وجهه، يعني كان امتلأ بنور ومهابة، يعني هالة عظيمة ما يستطيعون ينظرون في وجهه، لأنه سمع الله عز وجل مباشرة، وكما يقولون أهل السنة في العقائد بصوت، صوت سبحان الله ليس كمثل شيء، هو السميع البصير، يعني كلام حقيقي لا كما تقول المبتدع لا إله إلا الله. ثم في ذلك التشريف أعطاه الله ثلاثة أشياء، هي في الحقيقة هي المعراج لمن أراد المعراج، من أراد معراجا إلى الله عز وجل وقربا شديدا منه، أعطاه الله ثلاثة أشياء، كما في حديث مسعود الذي في صحيح مسلم، أعطاه الله شيء التوحيد، وأكد عليه إن التوحيد وعدم الالتفات إلى غير الله البتة أدنى التفات، يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، ما يلتفت إلى غير الله أبدا، لا بخوف ولا رجاء ولا توكل ولا محبة، يعني شيء يشارك الله عز وجل. فمن كان لا يشرك بالله شيئا أعطاه الله أن يغفر له المقحمات، لو فعل المقحمات فإنه مغفور له، ما دام انه لم يشرك بالله شيئا، والذي لا يشرك بالله شيئا يكون جرأته على المقحمات اقل بكثير، لكن لو حصل فإن هذا التوحيد الخالص لا يشرك بالله شيئا اذا وضع في اي كفة سيرجح بها، مهما كان في الكفة الاخرى سيرجح بها بإذن الله. هذا اعطي، اذا هذا المعراج، ترقى في التوحيد، تعلم التوحيد، لا تلتفت الى سوى الله البتة، يعني يغيب عنك هذا، ما سوى الله يغيب عنك، ما يبقى عندك إلا الله عز وجل، كل شيء هالك إلا وجهه، حتى في قلبك يهلك كل شيء إلا وجهه، وما أريد به وجهه. هذا واحد. والثانية في حديث مسعود أعطاه الله الصلوات الخمس، الصلوات الخمس يا إخوة هي المعراج فعلا، إذا كبرت رفع الحجاب بينك وبين الله ونصب وجهه لوجهك، هذا المعراج، وكلما أحببت الصلوات وعظمتها وبكرت لها وأحسنت خشوعها ووضوءها وركوعها فأنت تترقى في المعراج، تترقى في المعراج سبحان الله، يعني يعني حتى تصل إلى أنك كأنك تسمع كلام الله مباشرة إذا قرأت القرآن وإذا دعوت، كأنك وإني لا أدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع، كأنك تسمع يقول أجبتك، كأنك تسمع يقول أنا أختار لك ما لا تختار لنفسك. هذا معراج. والثالثة من المعراج القرآن. هذه الثلاث أعطيت له تلك اللحظة من كنز تحت العرش القرآن، وأعطي من القرآن تلك الليلة خواتيم سورة البقرة العظيمة. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم فيها 10 واجبات و10 جوائز. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه 10 أشياء. إيمان عميق، والإيمان بلقاء الله موجود في الإيمان بالله، والإيمان بقدر الله موجود في الإيمان بالله. يعني دائما إذا ذكر الإيمان بالله فهو يشمل الإيمان به وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبلقائه وبقدره. ثم الجزء الثاني من أركان الإيمان الستة ملائكته وكتبه ورسله، هذا أمر غير الإيمان بالله. فدائما لو ذكرت أركان الإيمان 4 فأعلم أن 2 منها ضمن الإيمان بالله. ولا تفرق بين أحد من رسله وتقول سمعنا وأطعنا، والسمع غير الطاعة، يعني شيء آخر. ولذلك سيأتي إن شاء الله في حصون الإسلام أن السمع غير الطاعة، لابد تسمع ثم تطيع. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا أيضا لا وإليك المصير. فما هي الجوائز اللي أعطيت تلك الليلة؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله نعم قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله نعم قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله نعم قد فعلت، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، قال الله نعم قد فعلت، أنت مولانا، قال الله نعم، فانصرنا عن القوم الكافرين، قال الله نعم. فهذا أيضا يعطيه. فأيها الإخوة، من أراد المعراج هذا طريق المعراج. بعدما نزل عليه الصلاة والسلام وأصبح يقول فضع بي وعلمت أن الناس مكذبية، ولكن عليه الصلاة والسلام أراد أن يضرب بها بين أكتافه، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فلذلك حتى طريقة إعلامه بالخبر لم تكن بالتدريج، تجمعوا عليه وتقصفوا عليه وانقضت عليه المجالس، فأخبرهم بكل شيء، أخبرهم بالإسراء فقط، فما بالك بالمعراج. وأخبرهم كما أمر تماما. ولذلك من واضع رأسه يده على رأسه تعجبا ومن مصفق، حتى المطعم بن عدي اللي أجاره يقول لقد كان أمرك أمما، أما الآن فهذا كذب، لا نشك أنك تكذب، لأن تطرد العيس شهرا مصعده شهرا منحدرة إلى بيت المقدس. لم لا يهم، هو أمر أن يفعل هكذا، وهو عليه الصلاة والسلام اختار هذه الطريقة. ولذلك من تلك الليلة أصبح الصديق صديقا، لم يعد يعرف بابن أبي قحافة، بل نسي هذا الاسم، فأصبح اسمه الصديق، الصديق الأكبر. ومن تلك الصبيحة ارتد أناس كثر ممن كان أسلم، لا أدري هم كثر أو قلة، لكن ارتدوا ممن كان قد أسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد هذا الشيء بأمر الله أن يكون الإعلام بهذا الشيء. لأن بعد 10 سنين من الدعوة الذي ما ثبت معناه أنه لا زال في قلبه أضغان، ثم هو أمر الله فيه إن شاء يستنقذه أو يذهب في أمر الله عز وجل. إيه؟ في هذا الدرس أيها الإخوة سنذكر بعض الوحي الذي انهمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الآن في ذروة طاقته الداخلية وقوته وثباته وإيمانه وصديقيته ويقينه ورسوخه. يعني الآن هو بعد 10 سنين وقبلها أيام التحنث، الآن هو يحتمل القول الثقيل هذا، فكيف وهو قد وصل إلى حق اليقين ما كان يحدث عنه أو يحدث عنه أو ينزل به الوحي، الآن رآه عيانا. ولذلك لن يبلغ أحد إيمان الرسول عليه الصلاة والسلام البتة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى درجات حق اليقين، ولو وزن إيمان الأمة بإيمان لرجح بهم عليه الصلاة والسلام، بل حتى الصديق بعده سيرجح بإيمان الأمة كلها. مما نزل بعد تلك الحادثة مباشرة سورة الإسراء، هذه اللي نزلت وفيها سبحان الله عجب. سورة الإسراء فيها عجب، كل الآيات الآن والسور اللي تسمعونها ستجدون عجب، وأنا لن أستعرض السور كاملة، هذا يحتاج استعراض المصحف كله. لكن أيضا ترى إن شاء الله في المستقبل التفسير يكون ضمن السيرة هي أم العلوم، التفسير يكون ضمن السيرة، ستعرف التفسير حتى بدون مفسر، إلا بعض الألفاظ الغريبة اللي يمكن نحن لا نستخدمها الآن، لا يجب أن نبحث عنه. ولذلك السلف كانوا فقط يؤلفون الأوائل جدا في غريب القرآن فقط. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأشار إلى نوح أنه كان عبدا شكورا، وذكر الله قصة بني إسرائيل وما كتب عليهم، وأثنى الله على القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وذكر الله عز وجل حقائق كثيرة، ومنها وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، عذاب الخزي في الدنيا كما قالوا من قبل أن نذل ونخزى، وهذا كثير في القرآن الإهلاك. ولذلك الحرف اللي بعد هذه مباشرة وإذا أردنا أن نهلك قرية، يعني هو إهلاك القرى، خزي الدنيا، فلا بد من إنذار. هكذا كتب الله على نفسه إعذارا، لأن الله يحب العذر. وذكر الله كما أهلكنا من القرون بعد نوح، وذكر الله عز وجل الحقائق، من كان يريد العاجل ومن كان يريد الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعية هو مؤمن. وذكر الله الوصايا العظيمة، الوصايا العشر اللي هنا لإقامة الدين. وذكر الله عز وجل أن تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، هو الآن قد رأى السماوات السبع عيانا ورأى من فيهن والأرض، وارتفع حتى فوق الأرض. وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وذكر أن المحجوب عن الله عز وجل إذا قرأت القرآن صار بينك وبين حجاب مستور، نعوذ بالله. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقر. لماذا؟ وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وذكر الله عز وجل أيضا حقائق كثيرة لن نقف عندها، ممكن ترجعوا لها في هذه السورة. ثم قال وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، رؤيا الإسراء والمعراج، هنا رؤيا عين، هذا لا شك فيه ولا ندخل في بعض كلام المتأخرين، لا هي رؤيا عين. والشجرة الملعونة في القرآن أيضا، لما أنهم فتنوا بالشجرة الملعونة الزقوم وقالوا ما هو إلا التمر والزبد، وأيضا ارتد ناس كثير بسبب هذا، ليسوا كثير، أنا هذا تدرج علي لكن لا أعلم العدد، لكن فيه ناس رجعوا. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وذكر الله عز وجل قصة آدم مع إبليس، وماذا أعطى إبليس؟ إن قال استفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان لغرور. وقال وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وقال، وهذه أول إشارة أيضا إلى إخراجه من مكة، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض. الأرض عند الإطلاق هي مكة، لأن هي الأرض، هي الدنيا، ولذلك قال يستفزونك من الأرض، يعني من أرضك، وأتى بالألف واللام لأن هي تسمى الأرض عند الإطلاق، ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. لو أخرجوك بالقوة لن يلبثوا خلافك إلا قليلا. ولما ساهموا في إخراجه مساهمة قتل سرواتهم بعد خروجه بسنة وأشهر. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. كذلك من الأشياء الملاحظة في السور بعد الإسراء أمران، الأمر الأول مسألة الهجرة، يعني جاءت بالتدريج لكن إشارات كثيرة كثيرة يعني تكاثرت على مسألة الهجرة. والأمر الآخر الصلوات الخمس وترتيبها، أصبح الآن الإسلام مرتب، يعني فيه أشياء، فيه فرائض موقوتة بوقت معين، يعني فيه تهذيب، فيه التزام، فيه اهتمام. أول كان العشر سنين الماضية كان فيه ركعتين في الغداء وركعتين في العشي، وفيه توحيد وفيه صبر وفيه دعوة وفيه، والشرائع ما أتت يعني بهذا التنظيم. الآن لا، يعني الأمر ارتفع مستوى الجد والصبر، وهذا كان أيضا الصلاة الخمس. فقال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذه أربع صلوات متصلة، وقرآن الفجر لوحده إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، يعني أخرجني من مكة مخرج صدق لله فقط، لأن من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته كذا وكذا فهي لما هاجر إليه. فقال أدخلني مدخل صدق، يعني اختر لي المنزل المبارك الصدق، واجعلني أدخله بدخول صدق لله، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطان النصير. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق، الحق كله الآن، والباطل زهق. يعني حتى لو كان الآن الباطل يرى كأنه في عنفوان قوته، لكن هو زهق. لماذا؟ لأن الباطل من طبعه زهوق، يعني هذا مركب فيه. وأثنى الله على القرآن وبين الإنسان وقال قل كل يعمل على شاكلته فربك أعلم، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. هذا إشارة إلى حادثة حصلت أن قريش لما عيت الحيل قالوا أرسلوا منكم وفد إلى يهود يثرب فيخبرون أنهم أهل الكتاب، كيف نعجز هذا النبي أو كيف نختبره؟ فذهب عقبة الشقي بن أبي معيط والنضر بن حارث الشقي الآخر، كلهم كل الاثنين قتلوا صبرا إلى يهود يثرب، فقالوا سلوه عن فتية الزمن الأول طوافين ماذا كان من شأنهم، ورجل طواف بلغ مشرق الأرض ومغربها ماذا كان من خبره، والروح، هذه الثلاث لا يعلمها إلا نبي. فجاء الوفد مسرع إلى مكة وقال أتينا بهذا، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام قال أخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله، فتلبث عليه الوحي لأنه نسي أن يقول إن شاء الله، حتى وصل الأمر منتهى يعني في الأدب والتزكية، وقال الله له فيها ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. ثم أخبره الله بشأن الفتية، وأخبره الله بشأن الرجل الطواف اللي هو ذو القرنين، وأخبره في هذه السورة بالسؤال الثالث وهو الروح. هم يعرفون اليهود، قالوا لو أجاب بغير هذا الجواب فليس بنبي. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. الروح اللي هي سر حياتك أنت، وإذا خرجت أصبح الجسد هذا بلا فائدة بلا قيمة يعني، بالعكس بسرعة هوارف التراب قبل أن ينتج. فما هي الروح؟ لا تدري. فكيف تريد أن تعرف ماهية الله جل وعلا على ما هو عليه، وكيف تتفكر في ذاته؟ لا، تفكر في أسماء وصفاته وأفعاله. الروح اللي بين جنبيك ما تدري ما هي، من الروح من أمر الرب وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. سبحان السورة عظيمة. هذا ابن مسعود يقول إذا رفع القرآن في آخر الزمان يرجع الناس إلى أشعار الجاهلية، ثم قرأ هذه الآية قال يوشك أن يسرى به. كذلك أشارت السورة هذه إلى قصة ستأتي أنهم عبد الله بن أبي أمية وفلان وفلان تجمعوا مرة، فلما أعياهم عليه الصلاة والسلام يطلبون منه الشرك أو التنازل، لما أعياهم قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلال تفجيرا، وذكروا الاقتراحات. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وذكر الله عز وجل فيها عجائب، وذكر أيضا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، ثنتين، هو فيه الحق ونزوله كان بالحق. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ثم أيضا ذكر الله عز وجل ردة فعل أهل العلم إذا سمعوا القرآن، كيف يخرون الأذقان سجدا ويخرون الأذقان يبكون. وقل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. وأيضا هذه الآية لها سبب وتقدم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بعد ذلك في ليلة عظيمة في مكة، وكان مكة يعني فيها قلة من الصحابة لأن أكثرهم في الحبشة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا أنه أري دار هجرته، يعني أنه سيهاجر أيضا، و أري أنها أرض سبخة وبين حرتين وذات نخل بين لابتين، فقص على من في مكة الرؤية هذه، لا أدري هي في السنة هذه أو السنة القادمة يعني، لكن هو رآها قبل. فسبحان الله يقولون بلغت الرؤية أهل الحبشة، هم يتواصلون في خط ساخن، حتى السور هذه كانت تصلهم هناك يتعلمونها ويتدارسون، والصلوات الخمس علموا إياها وواظبوا عليها. فلما بلغتهم الرؤيا رجع منهم 33 من 83، رجع 33 في مكة اغتناما أن يهاجروا معه أو يهاجروا إلى الأرض التي سيوجههم إليها. فسبحان الله في ليلة من تلك الليالي نزلت الأنعام كاملة معها 70,000 ملك سبحان الله أضواء وقوة وهيبة، ويكفي فيها شهادة الفاروق لما قال هي من نواجذ القرآن. الأنعام يا الأخوة لن أقف عند كل آية، ما مستحيل. لماذا؟ لأن كل آية فيها سر. الأنعام من أراد الأسرار العميقة للنفس البشرية، للكافر، للمبتدع، للصالح، للكون، يجدها في الأنعام. هذا معنى قول عمر نواجب القرآن. فمثلا أقف فقط عند بعض الأسرار وأترك الباقي لكم. قول أولها فاتحتها، يحلف كعب الأحبار أنها فاتحة التوراة، والتوراة أعظم كتب الله بعد القرآن. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم قال هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. هذا سر عظيم يتفكر فيه المتفكرون. قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمتر، يعني هذا يفسر كثير من الأشياء. وذكر الله عز وجل ردات فعلهم وجدالهم بالباطل، وهذه كل آية لها قصة في السيرة موجودة، يعني كل كثير من الآيات لها قصص. يعني لما قالوا ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا، الآيات ولقد استهزئ برسل من قبلك، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وهم ينهون عنه وينأون عنه، هذه تنطبق على أبي طالب سبحان الله، ولها معاني أخرى. وهم ينهون عنه وينأون عنه ويهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. من الأسرار العظيمة اللي كشفت هنا، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل انتبهوا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. ما في شيء يخفونه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. سبحان الله العظيم، ما أعظم القرآن. من الحقائق وما الحياة الدنيا إلا لعب وله، وللدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا تعقلون. وفيها تأديب النبي عليه الصلاة والسلام وتزكيته، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. كان عليه الصلاة والسلام كادت نفسه تذهب حسرات، وهذا المعنى سيكثر في هذه السور اللي بعد الإسراء. هو لا يحزن على عداوة قريش، يحزن على أنه يعلم أنهم يذهبون إلى الهاوية ومصرين، وسبحان الله استلجوا. فكان عليه الصلاة والسلام لأن قلبه أكمل قلب وأرحم قلب، كان يريد أن ينقذهم من النار وهم يتفلتون، فتذهب نفس حسرات. يعني حسرة عظيمة لما رأى أبو طالب في لحظة الاحتضار يتأرجح بين الخلود في النار والخلود في الجنة، وبينها شعرة، بينها كلمة واحدة، وهو يتأرجح ما يعلم، ربما يعلم ولا يعلم، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويقول خلال ثواني ممكن يخلد في النار ممكن يخلد في الجنة. فلما أنه رفض الكلمة الواحدة سبحان الله أسف عليه عليه الصلاة والسلام وقال استغفر لك ما لم أنهى عنه حتى نهي عنه، وأخبر أنك لا تهدي من أحبك. كذلك هنا قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. ثم ذكر الله من قبل من الأنبياء إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يحشرون يرجعون. كذلك فيه من الحقائق أو الأشياء اللي كشف لنا، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. كذلك والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، ثلاث أوصاف لأنه كذب بآياته. من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. كذلك من الأسرار اللي كشفت لنا كيف مراحل إهلاك الأمم، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسهم تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. سبحان الله، يعني خطوات دقيقة جدا كيف يكون إهلاك الأمم، والله أنها سر من الأسرار. هذه من نواجب القرآن سبحان الله العظيم. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم أبصاركم، شفت السمع هذا اللي تسمع به ممكن في لحظة يأخذ الله، البصر ممكن يأخذ الله لأنه له مو بلك أنت، القلب هذا ممكن يختم عليه في أي لحظة، أعوذ بالله. من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. ثم قال الله عز وجل بعد حقائق كثيرة: وأنذر به بالقرآن الذين يخافون. الخائف من الله هو اللي ينتفع، ركز عليه. يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. إن كنت أنت بهذه النفسية سيعمل فيك القرآن عمله. أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وأيضا في قصة للآية اللي بعدها أنهم قالوا اطرد عنا هؤلاء حتى نسمع منك، نحن الأكابر ما نجلس مع هؤلاء. فقال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. كذلك من الأسرار: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، السر أليس الله بأعلم الشاكرين. وبشر الله عز وجل بأنه كتب ربكم على نفسه الرحمة وأنه تستبين سبيل المجرمين وأنه نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. يعني فيه سبحان الله حقائق، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، هذا أيضا من الأسرار وكشفت له في لقمان: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار وهو القاهر من فوق عباده. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم الآية. وكذب به قومك وهو الحق ولست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. ثم بيّن له كيف يعرض عن اللي يخوضون ويذر الذين يتخذون دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. نحن أيضا نتمثل هذا، كل واحد اتخذ دينه لهوا ولعبا وغرته الحياة الدنيا ذره. وذكر به أن تبسل نفسه بما كسبت الآيات. ثم أيضا في آية هنا وقف عندها الشيخ محمد عبد الوهاب، الشيخ محمد صقر، يعني هذه 14 يعني شيء من في ضمن الرسائل اللي هي 14: قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يرد ولا يضرنا ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. كذلك من أسرار إبراهيم هنا أفصح لنا عن سر يعني في مجادلته قومه: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. سبحان هذه بعد الإسراء: نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وهكذا فعلنا مع محمد عليه الصلاة والسلام. وذكر الله كيف أنه يعني استدرج قومه اللي كان يعبدون النجوم فلما جن عليه الليل إلى آخره، ثم قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وأيضا نبه إلى أن الإيمان هذا من الله، لو شاء ينزع في ثانية ينزع. حتى إبراهيم قال: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. ثم أيضا من الحقائق: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وذكر الله الأنبياء سبحان الله وأنهم لو أشركوا الناس لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويكفر بها هؤلاء: فقد وكلنا بها قوم ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدى. ومن الحقائق: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. سبحان الله العظيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يدي ولتنذر أمة القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. انتبهوا الآن يعني إذا وضعت في سياق التاريخي: وهم على صلاتهم يحافظون. وذكر الله عز وجل 3 جرائم: من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. كذلك من العجب فيها: إن الله فالق الحب والنوى وكذلك فالق الإصباح وكذلك جعل لكم النجوم كذلك أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع كذلك أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء لا إله إلا الله وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم كذلك بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة كذلك لا تدركه الأبصار. هذا بعد الإسراء والمعراج. من قال إنه رأى رب في الدنيا فقد وهم أو أوهم. ما نور أن أراه، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رؤية الله عز وجل عيانا لا تكون إلا في الآخرة، سبحان الله العظيم. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، سبحان الله العظيم. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. ومن الأسرار ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وكذلك أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ومن الأسرار ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. لماذا؟ ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله لكن أكثرهم يجهلون. كذلك من الأسرار وكذلك جعلنا لكل نبي وكذلك اتباع الأنبياء إلى قيام الساعة عدوا شياطين الإنس والجن. ماذا تفعل هذه الشياطين؟ يوحي بعضهم إلى بعض، ما هي البضاعة؟ زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوا، كيف نفعل؟ فذرهم وما يفترون. من اللي تأثر بهم؟ ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم يقترفون. وفي أيضا الثناء على هذا القرآن، أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم كتابا مفصلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، صدق في أخباره وعدل في أحكامه، في أخباره وعدل في أحكامه. ومن الأسرار وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. ومن الأسرار وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وأيضا وذروا ظاهر الإثم وباطنه، والله أنك تخاف من باطن الإثم كما تخاف من ظاهر الإثم وأكثر، تبحث عن باطن الإثم. كذلك وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم في التبديل إنكم لمشركون. وأيضا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منه. كذلك الله أعلم حيث يجعل رسالته. كذلك من الأسرار فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. سبحان الله ذكر الله فيها كثير من الأدلة السابقة للرسالة. وذكر الله مجادلة الإنس والجن، ثم ذكر الله عز وجل يعني وبخ العرب في جاهليتهم وماذا كانوا يفعلون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، ما اكتفوا بالإشراك حتى جعلوا أعوذ بالله أخص النصيبين لله. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. وأيضا وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. وأيضا وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. ثم ذكر الله عز وجل الأنعام يعني كيف خلقها وأنها ثمانية أزواج ومن اللي حرم وأحل. وكذلك على الذين هادوا فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. قال تعالى لما قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء، قال تعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ثم طلب الله منهم الشهود، ثم قال قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. سبحان الله، الإسراء فيها الوصايا العشر، هنا في المحرمات العشر. المحرمات العشر آخرها وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وذكر الله أهل الكتابين قبلنا، ثم أيضا ختمها بسر أيضا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. ثم قال عز وجل بعد بآية قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سبحان الله، سورة عظيمة عظيمة للغاية، لا إله إلا الله. في الترتيب المشهور أن بعدها الصافات ولقمان، وقد تكلمنا عنها، ثم بعدها أيضا سورة سبأ، أيضا هي من السور التي نزلت تلك الفترة. يعني نحن الآن سنمشي على الترتيب المشهور، ما لم نجد أن فيه شيء، يعني هذا طريقتنا ترى من البداية، نمشي على الترتيب المشهور ما لم نجد أن فيه خطأ معين. فمثلا سورة القدر، إن أنزلناه في سورة في ليلة القدر، هذه سورة مكية عند أكثر العلماء، تجد أن اللي كتب مصحف المدينة رجحوا أنها مدنية. كذلك سورة الإنسان أكثر العلماء أنها في مكة. كذلك سورة الرعد أيضا في مكة، الرحمن أيضا في مكة. نحن ذكرنا حديث أسماء في مسند أحمد أن قالت قبل أن يصدع بما أمر به، وابن مسعود قرأها عليهم قبل دار الأرق، وثم تجدهم كتبوها في مكة إنها في المدينة. كذلك البينة والزلزلة أيضا في مكة، وبالعكس مثلا الفلق والناس كاتبين في مكة وفي المدينة. سبحان الله العظيم، يعني تجد فيه، فالشيء اللي فيه يعني نجد فيه يعني تخالف السيرة والأحاديث، والباقي نمشي على الترتيب هذا. القدر تقدم سورة القدر، الرعد والإنسان كذلك هي من السورة المكية. السورة المكية 90 آخرها الحج. الحج سبحان الله، سورة الحج بعضهم قال مدنية وبعضهم قال مكية وبعضهم قال في الطريق. ليه؟ لأنك فعلا الحج تحير، وسيأتي الحديث عنها. يعني النفس نفس السورة المكية تماما من أولها يا أيها الناس إلى آخرها، وتكلم عن التوحيد وتقرير التوحيد وكذا. وفيها مثل هذان خصمان اختصموا في ربهم، مثل أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وفيها الثناء على الهجرة. فكأنها في بداية في آخر مكة وبداية المدينة، يعني في آخر مكة آخر شيء في مكة، ولذلك فيها الثناء العظيم على الهجرة. وفيها من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، وسيأتي الحديث عنها. فالسور المكية 90 سورة، 90 سورة، و24 في المدينة. طيب سبأ أيضا فيها عجب أيضا، وكل قرآن الله إنه عجب، لن نقف عندها، ممكن ترجعون إليها. فيها أيضا قصة داود، قصة سبأ، داود شكر وسبأ كفر، هذا مثال النبي عليه الصلاة والسلام وهذا مثال لهم. لكن أيضا فيها من الأسرار، ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. وفيها الآية العظيمة التي اجتثت الشرك من أصله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وأيضا من الأسرار عن الملائكة، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفيها أيضا مجادلتهم بالتي هي أحسن، قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. والآيات العظيمة، وفيها أيضا مجادلة المستكبرين مع المستضعفين، والله فيها أسرار. يعني الآن أن تنظر في حجة كل فريق واعرف من هو اللي مع الحجة الأقوى أو أنهم استووا، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا ويترك الحكم لله عز وجل بينهم، وأنتم انظروا في حجج كل فريق. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفيها سبحان الله الرد عليهم، وأنهم ما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، وأنهم ما بلغوا معشار ما آتاهم الله الذين قبلهم. لكن شوف آخرها، قل إنما يعظكم بواحدة، واحدة فقط، أن تقوموا لله قومه لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. من الآن سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة كان ينذرهم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، كان ينذرهم بأن نذير بين يدي عذاب شديد، يعني الآن زاد عليهم الأمر. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. بالله تدبروا بس آخرها، قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، وأخذوا من مكان قريب، وقالوا آمنا به وأن لهم التناوش من مكان بعيد، وقد كفروا به من قبل، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. لماذا؟ إنهم كانوا في شك مريب، في شك مريب. الآية السورة اللي بعدها سبحان الله الزمر حسب الترتيب المشهور. سورة الزمر أيضا فيها إشارة للهجرة، إشارات الهجرة توالت، وسورة الزمر فيها أعمال القلوب كلها، الحب والخوف والرجاء والإخلاص والتوكل، كل أعمال القلوب فيها سبحان الله، فيها معراج حقيقي، فيها ترقي. من أولها ألا لله الدين الخالص، وذكر الله عز وجل عنهم ما ذكر وذكر، يعني ما تستطيع إلا أن تقف عند كل حرف، لكن ما يمكن أنك تشرح القرآن كله هكذا. من الأسرار فيها إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم. ومنها أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. من الإشارة إلى الهجرة فيها قل يا عبادي الذين آمنوا ويتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة. شوف إشارات بداية يعني تدريج، وأرض الله واسعة، يعني إذا ضيقت هنا فيه الحبشة، فيه مكان سيأتي فيه، يعني هذا تعويد على أنه في بيئة غير البيئة هذه سيثمر فيها الإسلام والإيمان والقرآن. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، الهجرة تحتاج صبر وتوكل. ثم ذكر الله كل معاني كل أعمال القلوب، الإخلاص والخوف، يخوف الله بعباده، والإنابة، وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد، والاستماع، يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والتقوى، لكن الذين اتقوا ربهم، والإخلاص، قل الله أعبد مخلصا له دين. ماذا تقول يعني؟ ماذا تقول وماذا تترك؟ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه كمن فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضل الله فما لهم من هاد. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، ثم أثنى الله على نبيه وعلى الصديق بعد الإسراء والمعراج وعلى من سلك هذا السبيل، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. واحد جاء بالصدق والثاني صدق به، ومن هنا سمي الصديق. أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. كذلك أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. كذلك أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه توكل المتوكل. كذلك الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. كذلك من الأسرار وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. كذلك من الأسرار وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كذلك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأوصاهم بالوصايا. كذلك الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. كذلك وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه، ثم خاتمة السورة العظيمة إلى قوله وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. كذلك في الترتيب إنه نزلت آل حميم السبع وراء بعض على ترتيبها في المصحف أيضا ترتيبها في النزول، وهذه آل حميم السبع إن كان الأنعام مثلا قال فيها عمر ما قال، آل حميم السبع سبحان الله الصحابة رأوا فيها شيء عجيب للغاية إحنا لابد نبحث عنه. مثلا يسمونها عرائس القرآن السبع، يسمونها أسماء كثيرة تدل على أنها شيء يعني شيء مختلف تماما. وش يقول ابن مسعود؟ يكفي بس نذكر شهادة واحدة، ولا لو ترجعون من فضائل القرآن لأبي عبيد وغيره تجدون آثار عن يعني كل واحد يمثل كيف رأى فيها. ابن مسعود يقول مثل هذه السور مثل رجل بعثه أهله رائدا لهم فوجد أثر غيث، يعني فأعجبه أثر الغيث هذا، وهم أن يرجع ويأتي بأهله لأثر الغيث. ثم تقدم فرأى سبع روضات مونقات، سبع روضات مونقات، يعني هذاك غيث وهذه روضات يعني قد اخضرت وظهرت. فقال: كنت أعجب من ذلك الغيث، هذه أعجب وأعجب. قال: فمثل الغيث مثل القرآن، ومثل الروضات السبع مثل آل حميم السبع. يكفيك بس هذا المثل، يكفيك. يعني الغيث في بطن الأرض كل الحقائق والأسرار، لكن هنا ظهر الروضة، ظهر اللي فيها الحقائق والأسرار، ظهرت على السطح. تريد نقرأ آل حميم السبع؟ ما نستطيع، لكن والله اقرأوها بهذا النفس. كل مرة تذكروا بس كلام مسعود وتشبيهه، وابحثوا لعلكم تجدوا ما وجد. سبحان الله. يقول الله في مثلا سورة غافر، أختار بس آيات: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. قوله: وجادلوا بالباطل، لماذا؟ ليدحضوا به الحق، فأخذتهم فكيف كان عقاب. حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، الذين يحملون عرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا، وذكر الله استغفارهم العجيب. لكن فيه حقيقة كبرى لا تغيب عن بالك: ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. من المرحوم يوم القيامة؟ من وقي سيئاته. ومن اللي يقي السيئات؟ الله عز وجل. مصيرك معلق بيده جل وعلا. ومن تقي السيئات يومئذ، أنت لم تعمل سيئات؟ بلى، بالليل والنهار، ظاهر الإثم وباطن. إذن من اللي يرحم يوم القيامة؟ من وقي سيئات. ولذلك دعاء ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. أي والله. الآن شوف الأسرار عن الأدلة الأولى: الميثاق والفطرة والعقل والآيات، الآيات الأنفس والآفاق والرسل. بالله شوفوا كيف متسلسلة في آيتين أو ثلاث: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، تدعون إلى الإيمان فتكفروا. كيف دعوا إلى الإيمان؟ دعوا من أيام الميثاق، قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين. احسبوها الأربع ذي ما تجي إلا بالميثاق. ثم قال تعالى: ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، الحكم لله العلي الكبير. ثم قال: هو الذي يريكم آياته. طبعا الميثاق في ضمن الفطرة، لأنها غرست الفطرة بعد الميثاق في كل نفس، وردوا في أصلاب الآباء. كذلك العقل ركب وركبت له الآيات: هو الذي يريكم آياته. طيب والوحي: وينزل لكم من السماء رزقا، أعظم الرزق الوحي. طيب من اللي يسلم؟ وما يتذكر إلا من ينيب. أسرار وراء أسرار وراء أسرار، لا إله إلا رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. لماذا؟ لينذر يوم التلاق. وذكر الله مشهد عظيم من يوم التلاق هذا، لا إله إلا الله. وذكر الله قصة سبحان الله موسى ومؤمن آل فرعون، والسورة تسمى أيضا سورة المؤمن، مؤمن آل فرعون، مجادلته العظيمة لقومه. سبحان الله، مجادلة يعني لا إله إلا الله. وكما قال علي: أبو بكر خير من مؤمن آل فرعون. لكن فيها أسرار قفوا عندها، مثلا: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. كذلك يطبع الله على أي قلب؟ على كل قلب متكبر جبار. قف عندها كلها كذا بهذا الشكل، سبحان الله العظيم. إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. وقف عنده وستجد عجائب لا تنقضي. كذلك مثل قول الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا الذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لكن قال تعالى: ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. شوف الهدى والكتاب، موسى مع الكتاب ومع الهدى، سبحان الله. آتاه الله الهدى، أعظم شيء الهدى، أنك تهتدي في الكتاب. وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، لكن قد ينزع منهم الهدى فيكون الكتاب هذا وبال عليهم كالخوارج، صلى الله عليه وسلم. من الأسرار سبحان الله: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغ. شفت الشبه بينه وبين الأنعام؟ ما هم ببالغ. فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. من الأسرار: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كذلك إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وفي الأمر بالدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة، وأن الذي يترك الدعاء بكبر. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. كذلك ذكر الله عز وجل، يعني سبحان الله العظيم: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. هذه كلنا مسلمين بها، المسلم والكافر. طيب لا إله إلا هو، إذا أنت قلت هو ربي وخالق كل شيء مفروض تقول لا إله إلا هو. فجاء السؤال فأنا يؤفكون، أنا تؤفكون، من أين أتاكم الإفك؟ قال تعالى كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. لما جحدوا الآيات الأولى جحدوا الآيات الأخيرة. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. سبحان الله لا إله الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا. ثنتين قفوا عندها فسوف يعلمون. من الأسرار وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطل. قبلها منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه، في رسل ما قصوا علينا كثر. كذلك فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، إلى قوله فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسا. اللي يقولون إن اللي يختبر يوم القيامة سيؤمن بعد ما رأى الجنة والنار، هذه الآية تقول لا، لم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسا. اللي بعدها سورة فصلة، وهذه لها قصة ذكرناها، قصة عتبة بن ربيعة. معناها أن المفاوضات بعد الإسراء وبعد الطائف أخذت منحى آخر، يعني خلاص يحاولون الآن صراع وجود، يحاولون مع النبي صلى الله عليه وسلم يتنازل لو ذرة واحدة. وقال له عبد عتبة ما قال وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم سكت، فلما قال فرغت قال نعم، فتلى عليه هذه الآيات إلى صاعقة عاد وثمود، بل إلى السجدة وسجد معه. سبحان الله العظيم، فيها عجائب سورة فصلة، وفيها أسرار مثل قل أنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، جعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. الآيات كذلك قوله وقيضنا لهم قرناء، قيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وذكر الله يعني نفسياتهم بعد الإسراء وبعد لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وذكر الله عز وجل من المبشرات إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تتنزل عليهم الملائكة في الدنيا في الاحتضار، نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ثم ذكر الله أنه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. عداوة الدنيا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وأيضا فيها إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه ما تعملون بصير. كذلك الثناء العظيم من أولها إلى آخرها على هذا القرآن فصلت آياته. إن الذين كفروا بالذكر لما جاء وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من من حكيم حميد جل وعلا. ما يقال لك إلا ما قد قيل لرسل من قبلك. ثم قال ولو جعلناه قرآن أعجمي لقالوا لولا فصلت آيات أعجمي عربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وذكر الله عز وجل من الأسرار إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وذكر طبائع بن آدم، لكن نقف عند آخرها فقط آيتين حتى أن تدرون أن السبع كلها تشير إلى الأدلة كلها، الميثاق، الفطرة، العقل، الأنفس، الآفاق، لمة الملك كلها موجودة، الرسل كلها موجودة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. السورة اللي بعدها سبحان الله العظيم سورة الوحي، سورة الشورى، ثناء على الوحي من أولها إلى آخرها. أول آية كذلك يوحي إليك، وآخر آية وكذلك أوحينا إليك روحا من أمر تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. سبحان الله أوحينا إليك قرآن عربي لتنذر أم القرى ومن حولها. فيها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيها شرع لكم من الدين، إذن الشرائع بدأت الآن تتوالى. أولها الصلوات الخمس، ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، وأعظم شيء أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ومن الأسرار كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. ومن الأسرار الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من؟ ويهدي إليه من ينيب. ومن الأسرار وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. سبحان الله عجيب، يعني يوم جاء العلم تفرقوا، لماذا؟ بغيا بينهم، بغي فقط. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. سبحان الله، السورة هذه سورة الشورى والنساء فيها بشائر كثيرة كثيرة، يعني هذه يعني تشبه النساء في البشائر، النساء فيها أكثر من 25 بشارة عظيمة جدا. حتى ابن مسعود قال إن فيهن آيات علمت أن العلماء قد وقفوا عندهن. ويقول الله هنا فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. سبحان الله الآيات. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. كذلك الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. كذلك الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة الآية. كذلك أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا هو الشريك الذي يشرع من الدين ما لم يأذن به الله ويجعل ويحل الحرام ويحرم الحلال المستقر عندكم، ويزيد على ذلك أحيانا بأن يقول هذا من عند الله. ثم قال الله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. هذه من البشائر اللي جاءت في السورة هذه بالذات، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة إن الله غفور للنقص اللي في الحسنة وشكور بأنه يزيدها حسنة. سبحان الله، أي والله، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلمة. كذلك وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. كذلك ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض حقيقة كبرى ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. كما قلت لكم حتى العلم والعبادة لو جاء أكثر من اللي تحتمل أنت ممكن يؤدي للبغي كما حصل في علماء السوء وفي الخوارج في العبادة. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. لا إله إلا الله سبحان الله. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام السفن كالجبال إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسب ويعفو عن كثير. وذكر الله إلى آخر السورة فيها عجب سبحان الله فيها، لكن في آخرها استجيبوا لربك من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاء. وذكر الله تنويع الناس يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وفيها الوحي الآن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عهد بكلام الله له مباشرة وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا إلهام أو من وراء حجاب كما حصل لموسى ومحمد عليه الصلاة والسلام أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. ثم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. إي والله تصير. كذلك الزخرف الزخرف سبحان الله ذكرت دائما من ضمن الأشياء اللي ذكرتها الموانع عن الحق الأمراء استخف قومه فأطاعوه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الآباء إن وجدنا أباءنا على أمه وإنا على آثارهم مقتدون الكبراء لولا أنزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم وهكذا. يعني الطواغيت اللي دائم ينفخ فيها الشيطان فتصدك عن الحق. الأمراء إذا بدلوا الدين كفرعون استخف قومه فأطاعوه وقال أنا ربكم الأعلى. سبحان الله كل ما تركب السيارة تذكر سورة الزخرف لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربه لمنقلبون. وفيها سبحان الله إشارة لطيفة جدا لطبائع النساء لما أنهم يظل وجهه مسودا وكظيم قال الله أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ما أوصف النساء بأعذب ولا ألطف من هذا الوصف أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وذكر الله الصنم الأكبر أول ما بدأ بالصنم الأكبر وهو أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، بل قالوا إنا وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون، فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذا كانت المسألة آباء، طيب إبراهيم قبل هؤلاء، أبوكم الأكبر اللي بنى لكم الكعبة، وقال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلى الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه. هذه الآباء، هذه الأبوة الحقيقية لعلهم يرجعون. وذكر الله عز وجل سبب الضلال، بل متعت هؤلاء وآباءهم والاغترار بالدنيا، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يقول عز وجل ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج. شوف هنا الآن تسمية السلالم معارج بعد المعراج، ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المتقين. كذلك من الأسرار الخطيرة علينا جدا، خاصة مع الجوالات اللي أصبحت يعني خلاص هي القرين، الجوال الآن أصبح هو القرين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. الآيات سبحان الله العظيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ذكر الله عز وجل قصة فرعون، وأنه قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، وأنه فاستخف قومه فأطاعوا، إنهم كانوا قوما فاسقين، فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وذكر الله قصة ابن الزبير تقدمت، ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصم. فيها وإنه يعني عيسى لعلم للساعة، وفي قراءة لعلم للساعة سبحان الله العظيم. وفيها أيضا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. في آخرها أنهم قالوا ونادوا يا مالك، اللي هو رآه النبي صلى الله عليه وسلم رأي العين، وقال كل أهل السماوات ضحكوا لي إلا هذا عليه السلام، فقال جبريل لو ضحك لأحد ضحك لي، هذا منذ أن خلق وخلقت النار ما يضحك، لكن رد عليه السلام مرحب به، لكنه يرى من النار أمر ما يستطيع أن يضحك، لا إله إلا الله نعوذ بالله من النار. فهم بعدما أعوذ بالله أخذوا منازلهم وأغلقت عليهم نادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. هذه أعظم أمنية، أعظم أمنية بس الموت. والمتنبي قال بيت معجز في في في صدر قصيدة له، وأنا لا أريد أن أذكر الأبيات في وسط القرآن، لكن أدلكم على النفسية، هذه نفسية أهل النار. يقول المتنبي كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. الله، هذه نفسية أهل النار، الداء كل فيها. كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. هنا يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك، فرد عليهم بعد 1000 سنة كما في الآثر قال إنكم ماكثون. لماذا عذبهم الله عز وجل؟ قبلها يقول وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، لكن رب العالمين يعذر فيذكر الأسرار لضلالهم، فيقول لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. سبحان الله، يكره الحق. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. الآيات. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. انتبهوا، الرسل تكتب كل شيء، السر والنجوى موجودة معكم، ورسلنا لديهم يكتبون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. يقولون صفوان بن أمية أو أمية بن خلف سبحان الله فصيح جدا، يعني ذكروا بعض الفصاحة، يعني حتى قريش يتفاوتون في الفصاحة. فيروى أنه جاءهم وهم يتعجبون في قصة له أنت يا صفوان، هذا الجمحي جاء إليهم وهم يعني يتعجبون من رجل يقول إن يعني كأنه ظن أنه سيحج النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال هذه الآية إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول، فقالوا يعني إنه كذا، فقال لا والله إن هذه عليكم وليست لكم. يقول هذا الرجل يعني من من من من فصاحته، فقال هذه ليست لكم، هذه عليكم. خلني بس أشوف ال... هذه يقول قال النضر بن الحارث إن الملائكة بنات الله، فأنزل الله قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فقال النضر ألا ترونه قد صدقني في قولي؟ فقال أمية بن خلف وكان أفصح منه، شوف كلهم قرشيين وأبناء عمومة، بل والله كذبك، لا والله بل كذبك. فقال ما كان للرحمن ولد، يعني إن هنا هي ماء النافية، سبحان الله العظيم. فقل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، الآيات فيها كلها أسرار. لكن شف آخر آيتين منها، وقيله يعني هجراه عليه الصلاة والسلام، وقوله المستمر يا رب يا رب يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، يسأل الله دائما هدايتهم، حتى لما دعا عليهم ما قال أهلكم، قال أعني عليه بسنين كسني يوسف، لأن الجوع يجعل الإنسان أرق، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. السورة اللي بعدها الدخان أيضا فيها سر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، وقد نزلت سورة القادر قبل ذلك، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، وفيها الإشارة إلى تلك السنوات اللي دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، فيه في آخر الزمان يأتي دخان. لكن ابن مسعود يقول يستشهد يقول إن قال إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى، إذن هذا الدخان سيكون بعد كشف لعذاب وسيكون بطشة كبرى بعده، فيقول إن هذا ليس الدخان بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، هكذا يقولون أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين عليه الصلاة والسلام، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم يعني ستعودوا في الكفر، الجوع هذا ما نفع معه. ثم قال يوم نبطش البطشة الكبرى، قال مسعود هي يوم بدر، ولذلك قال كاشف العذاب قليلا إنا منتقمون. ثم ذكر الله قوم فرعون وما قيل لهم، وسبحان الله العظيم قوم تبع ذكروا هنا وذكروا في سورة قاف، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، وآخرها فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. كذلك سورة الجاثية العظيمة هذه، وبعضهم يسميها سورة الدهر لأن فيها الدهر من أولها، لكن شوف قول الله عز وجل، يقول ابن عبد الوهاب أي واحد يعني يميل إلى الباطل يتذكر الآيات هذه، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا، شوف اجترحوا ترى غير عملوا، في عامد وفي متعمد، اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكم. وذكر الله هذا ابن الغيطلة الحارث بن قيس يتخذ حجر ثم إذا رأى حجر أحسن رمى الأول وعبد الثاني، وأبناء الثمانية ما شاء الله كلهم في الحبشة رضي الله عنهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، الآيات. ثم فيها هذا كتاب وترى كل أمة جاثية، لكن قبلها آية يعني مهمة، وكل الآيات مهمة، مهمة لنا نحن، مخيفة لنا. ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون، اللي أكثر وقته في الباطل أو في البطالة يحذر. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، الآيات. آخر سورة من العرائس السبع، الحاميم السبع، الأحقاف. وفيها أيضا سبحان الله العظيم ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافل. وذكر الله ماذا كانوا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام وكيف يردون عليه، لكن قال فيها وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، وهذه قالها حتى في موت عثمان المضرون، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. وذكر فيها قال إنهم قالوا لو كان خيرا ما سبقون إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا يفكن قديم. وفيها وصلنا الإنسان بوالديه إلى قوله حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وفيها أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، وفيها قصة الأحقاف العجيبة، لكن فيها من الأسرار ولقد مكناهم في ما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يعني الأدوات هذه ما نفعتهم شيء. وفيها أيضا وفد الجن، نفر من الجن يستمعون القرآن. وفي آخرها فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. فسبحان الله، لو هذه فقط نزلت في السنة هذه كم تأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه من التأثر والعمل والقيام والتهجد. لا إله إلا الله، انهمر الوحي بعد المعراج، انهمر الوحي بعد المعراج، بعد 10 سنين من الصبر، وهذا جاءك الوحي كالغيث، هذا ورا هذا ورا هذا، وتكشف الحقائق تكشف الأسرار، والصحابة يتفاعلون مع كل حرف مع كل آية، تهجدون وكررون وتأملون وتدبرون خمس خمس، وتعلمون من النبي عليه الصلاة والسلام. فسبحان الله تكاملوا تكاملوا تكاملوا، فكانوا هم الأعمدة اللي قام عليها الدين كله. 3 سنين اللي قبل الأرقم و3 سنين اللي بعد المعراج عجيبة، و3 سنين اللي في الشعب عجيبة، و4 سنين اللي بينها عجيبة. كل ما تأتي في مرحلة في مكة تقول هذه أعجب وأعجب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.